سياسات فيه، كما يقع على كثير من السواحل والشواطئ، يلقى فيه كثير من النجاسات، أو يلقى فيه كثير من القذرات، إما عن عمد وإما عن غير عمد، فلا يضير ذلك البحر شيئا ولا يغير من أصله وطبيعته. كذلك المقصود من هذا الرد على من قال أن الوضوء والاغتسال من ماء البحر لا يجزئ، ظنا منه أن هذا الماء أو هذا البحر طبق للنار أو طبق لجهنم، وإذا البحار سجرت، فظن أن هذا سيحول أو سيكون هو محل أو سبب أو عقوبة لمن سخط الله عليهم، فكيف يأتي منه الرحمة والتطهر؟ فمن هنا قالوا لا يجزئ. أيضا الفريق الثالث الذين قالوا يكره التوضؤ من ماء البحر، وكل هذه الاحتمالات والإيرادات في هذه الأيام ومن قبلها قد انقرضت ولم يعد قائل بهذا، بل اتفق العلماء وأجمعوا على طهورية ماء البحر. وهذا الذي تعضده الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والظاهر والأصل، والظاهر والأصل، الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، حتى يأتي دليل بالتنجيس، حتى يأتي برهان وحجة تصرفنا عن الأصل. فجاء هذا الحديث أيها الإخوة، حديث أبي هريرة، موافقا للأصل، والأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الأعيان الحل والإباحة. فماء البحر ماء كثير، ماء مستبحر، مستبحر لا يؤثر فيه شيء لو ألقي فيه. نفس ماء البحر المالح هذا هو نفس حكمه حكم الماء، ماء الأنهار لا يتأثر بشيء، ماء الأنهار كنهر النيل والفرات وما إلى ذلك نفس الحكم، إلا أن هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات ولا يتأثر بشيء. فربما يموت في البحر المالح هذا ميتات، والميتة نجسة، فيظن الظان أن البحر تنتقل منه، تنتقل من هذه الميتات النجاسة إليه فيتأثر، فمن هنا جاء الناس وسألوا. كذلك ماء البحر فيه ملوحة وفيه مرارة وفيه ربما رائحة منتنة، فظن هذا السائل الذي يسلك البحر للصيد وما إلى ذلك أن ماء البحر لا يجزئ في التطهير، وهو يحمل ماء قليلا للشرب وما يحتاجه لطعامه. فسأل السائل هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر، أي نركب المراكب في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، أي من الماء الحالي، من الماء العذب الذي نحتاجه للشرب وللطعام، فإن توضأنا به عطشنا، إن جعلناه لوضوئنا واغتسالنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي الحلال ميتته، كما في رواية الدارقطني الحلال بدل الحل، الحلال ميتته. رواه الخمسة، قلنا المراد بالخمسة الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن الأربعة، وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى وغير هؤلاء، وذكرنا أنه قد صححه جمع من العلماء، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما نقل عنه ذلك الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل المفردة. العلل المفردة معروف ومطبوع، بارك الله فيكم، بخلاف العلل المقرونة أو التي جاءت في آخر كتاب السنن للإمام الترمذي. فالعلل المفردة عبارة عن أسئلة وجهها الإمام الترمذي للإمام البخاري يسأله عن أحاديث، من ضمن هذه الأحاديث حديث البحر، حديث البحر. وقلنا روى هذا عن أبي هريرة أبو بردة المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار، وعنه ماذا؟ سعيد بن سلمة بن سعيد، أو سعيد بن سلمة، سعيد بن سلمة ابن أو من بني عبد من بني الأزرق، وعنه صفوان بن سليم، وعنه الإمام مالك، رواه الإمام مالك في الموطأ، وعن الإمام مالك تلامذة كثيرون رواه هذا الحديث. ومن طعن في هذا الحديث بسبب سعيد بن سلمة أو بسبب أبي بردة المغيرة بن أبي بردة فطعنه ليس بمسلم له، بل رد العلماء وأجابوا على هذا الطعون. وممن ضعفه كما سبق معنا ابن عبد البر وكذا الإمام ابن حزم. والصواب مع من صحح هذا الحديث من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن، جاء هذا الحديث موافقا للأصول. ولعلنا أخذنا الوجه الأول في الطعن من وجوه الطعن في هذا الحديث، والوجه الثاني كذلك، أليس كذلك يا أخوة؟ هذا في درسنا الماضي أخذنا وجهين، ذكرنا وجهين واحدا. طيب، يقول الوجه الثاني من التعليل لاختلاف اسم سعيد بن سلمة. وأجاب أي ابن الملقن في البدر المنير ممن تناول هذا الحديث بالإطالة والتخريج والتحقيق، ابن المنير في بارك الله في عفوا ابن الملقن في البدر المنير، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التلخيص الحبير، عالمان جليلان تناولوا هذا الحديث بالإطالة في بحثه في النظر في صحته وذكر طرقه، لأن طرقه كثيرة. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث قال وهو حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر وعن الفراسي، جابر بن عبد الله، أي روية من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وكذا عن الفراسي وهو صحابي أيضا جليل روي هذا الحديث. ثم ذكر أن أكثر الفقهاء والعلماء على العمل بهذا الحديث، بل أكثر الصحابة، وذكر منهم أبا بكر الصديق وابن عباس وعمر وجماعة. قال في الوجه الثاني من التعليل لاختلاف اسم سعيد بن سلمة، وليس كل اختلاف يوجب طرح الحديث. وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق، ثم قال فقد زالت عنه الجهالة عينا وحالا. قال الوجه الثالث التعليل بالإرسال، لأن يحيى بن سعيد أرسله، وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة، وهو إن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث. إذن هذه العلة الثالثة التعليل بالإرسال، لعل من أرسله كسل، ولعل من أسنده نشط، ولا تعارض بين الأمرين إن شاء الله. قال الوجه الرابع التعليل بالاضطراب، وأيضا الاضطراب المقصود هنا ليس الاضطراب الذي نعنيه في علوم الحديث الذي هو تكافؤ الطرق وعدم استطاعة الترجيح أو الجمع. قال: التعليل بالاضطراب اختلاف، أيضا يقصد بالاضطراب الاختلاف. وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني وغيره. وما اسم الدارقطني؟ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني. الدارقطني هذا إيش؟ محلة في بغداد، معنى حي في بغداد سمى بدار القطن، كان هو منها. قال: وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير، فقال محاصله ومداره، طيب، فقال محاصله ومداره على صفوان بن سليم. وصفوان بن سليم هذا أحد الثقات الأثبات الذين رووا له الأئمة الستة، رووا له الأئمة الستة، وكان من العباد الزهاد. ذكروا في ترجمته أنه كان كثير العبادة والقيام والصيام والاجتهاد في الطاعات. لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من العمل ومن الطاعة، لأنه في غاية وسعه يبذل وسعه في الطاعة. عن سعيد بن سلمة، وقلنا قد وثقه النسائي وابن حبان، عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، وكذا المغيرة، قال: الشافعي في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه، لكن عرفه غيره. فالحجة مع من عرف، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يقول: قال البيهقي. ما اسم البيهقي؟ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي. يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما، ولم ينفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه أو كليهما، ولم ينفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختلف عليه فيه، فروي عنه عن المغيرة ابن عبد الله بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فذكره، وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج، مرة يسمى ومرة يبهم. قال: وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعا، وروي عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلجي، هكذا قال الدارقطني. يمكن الجمع بين هذه الوجوه المختلفة. وقال: أشبهها بالصواب عن المغيرة ابن أبي بردة الذي هو من بني عبد الدار عن أبي هريرة، وكذا قال ابن حبان. والمغيرة معروف كما قال أبو داود، وقد وثقه النسائي أيضا، وقال ابن عبد الحكم: اجتمع عليه أهل أفريقية بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى. قال الحافظ: فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف. وأما سعيد بن سلمة تابع، فقد تابع صفوان عندكم ابن سليم في روايته له عنه، طيب، الجلاح ابن أبو كثير، إذن في متابعات. قال: رواه جماعة منهم الليث بن سعد وعمر بن الحارث المصري، ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبي هريرة، وفي الباب عن جابر، كما ذكر الإمام الترمذي أن ممن رواه من الصحابة أيضا غير أبي هريرة جابر بن عبد الله بن حرام ابن عبد الله بن عمرو بن حرام. قال: وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة، وله طريق أخرى عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم. قال الحافظ: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس. انتهى. وذلك لأن في إسناده ابن جريج، طيب، ابن جريج وأبا الزبير وهما مدلسان. قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب. وعن ابن عباس أيضا روي هذا الحديث. إذن من مضى معنا من الصحابة؟ أول شيء ها حديث أبي هريرة روي من حديث أبي هريرة. ثاني شيء حديث جابر بن عبد الله. ثالث شيء وحديث ابن عباس. يقول عن ابن عباس عند الدارقطني في السنن والحاكم بلفظ ماء البحر طهور. فقال قال في التلخيص ورواته ثقات، ولكن صحح الدارقطني وقفه. وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة. هذا الرابع ابن الفراسي أو الفراسي، أو ابن الفراسي والرابع إخوة. إذا الآن حديث أبي هريرة، حديث جابر، حديث ابن عباس، وإن كان الترجيح في حديث ابن عباس موقوف، الرابع حديث ابن الفراسي. قال لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، المراد عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا الخامس عند الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة وفي إسناده المثنى. الراوي له عن عمرو، والظاهر أنه المثنى بن الصباح أو إيش ينظر ما هذا، وهو ضعيف. قال الحافظ وقع في رواية الحاكم والأوزاعي عندكم، الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ، المحفوظ المثنى. وعن علي، كم الآن من الصحابة روى هذا الحديث؟ كم من يذكرهم؟ حسن، أبو هريرة، جابر، ابن عباس، ابن الفراس، الخامس سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، المراد عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، ها السادس. وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني والحاكم بإسناد فيه من لا يعرف. وعن ابن عمر عند الدارقطني، كم الآن؟ السابع هذا، بنحو حديث أبي هريرة. وعن أبي بكر الصديق، وهذا الثامن، هو وعدنا بكم؟ ها وعدنا أنه سيذكر كم طرق؟ تسعة. عن أبي بكر الصديق وهو الثامن هنا عند الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو كما قال الحافظ ضعيف، وصحح الدارقطني وقفه، وابن حبان في الضعفاء. وعن أنس، وهذا هو التاسع كما وعدنا الحافظ ابن حجر وابن الملقن وكذا نقل ابن الإمام الشوكاني. قال وعن أنس عند الدارقطني وفي إسناد أبان بن أبي عياش. قال وهو متروك. على كل حال الحديث جدير بالتصحيح وحري بالاحتجاج به، فهو ناهض للحجية في هذا الباب، لسيما وقد جاء موافقا للأصل، وقد جاء من طرق كثيرة يصفو منها عدد يصلح أن يتعاضد به الحديث. قوله سأل رجل، وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم في السؤال والتعلم والتفقه في الدين. كانوا يفزعون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا نابتهم نائبة أو نزلت بهم نازلة، فاسألوا النبي عليه الصلاة والسلام تفقها ومعرفة وتقربا إلى الله عز وجل بالعلم. فالإنسان ينوي بطلبه للعلم أن يرفع عن نفسه الجهل، فإذا كان كذلك وتعلم وترسخ علم غيره. سئل الإمام مالك بأي نية طلبت الحديث وطلبت العلم وتفقهت في الدين؟ قال بنية أن أرفع عن نفسي الجهل، ليس بنية أنه يتصدر المجالس أو أنه يشار إليه بالبنان أو أنه يذكر ويشهر. لا، كانوا هؤلاء لا يبغون ولا يلتمسون الشهرة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يشتهروا وأن تستفيض عدالتهم في الناس وأن تنطلق الألسنة بالثناء عليهم رحمة الله عليهم. فهكذا تكون نية الرجل منا يطلب العلم بنية رفع الجهل عن نفسه. نعم، فإذا قصدنا بهذه النية وهذا القصد وهذه الإرادة الطيبة وفقنا الله سبحانه وتعالى. فالنية أيها الإخوة الكرام مطية عظيمة يبلغ بها المرء بلادا لم تكن ليبلغها ببدنه، لم يكن ليبلغها ببدنه، ولكن بنيته الطيبة وسريرته الحسنة يبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، شاركوكم الأجر. نعم، فسألوا الله سبحانه وتعالى حسن النية، وسألوا الله سبحانه وتعالى تصفية الطوية، فهذا أمر عظيم، ولا أجر إلا بحسبة، ولا أجر إلا بنية. فهنا سأل رجل وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله، وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده، وأورده الطبراني في من اسمه عبد، وتابعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة، فقال عبد أبو زمع البلوي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام من ماء البحر. سواء كان هذا أو ذاك، يهمنا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن هذا الأمر الهام الذي يقع لنا إذا ركبنا البحر، سواء كنا في الصيد أو كنا في النزهة أو كنا في الرحلة في السفر إلى بلدة ما، وركوب البحر جائز مشروع، خلافا لمن قال بالمنع من ركوبه، لأنه يقول إن هذا البحر تحته نار، وتحت البحر ماء، وتحت الماء بحر، حتى عد سبعة بحور وسبعة أنيار، وهذا حديث لا يصح، وهذا حديث لا يصح. من أراد ركوب البحر فهذا أمر مباح وجائز، وقد ركبه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عندما مشوا وهاجروا إلى بلاد الحبشة، وغيرهم كذلك، وغيرهم كذلك. لكن إذا كان هائجا فلتخف على نفسك ولتصبر حتى يهدأ، لكي لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، والله المستعان. قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد، وقيل اسمه عبيد بالتصغير، وقال السمعاني في الأنساب اسمه العركي، وغلط في ذلك، وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة. قوله هو الطهور، قد تقدم كلمة طهور يا إخوة صيغة مبالغة، مبالغة في وصف الطهورية، وإلا لو شاء النبي عليه الصلاة والسلام لقال هو الطاهر، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا، إنما قصد صلى الله عليه وسلم شيئا زائدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالمقصود الطهور الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، لرفع الحدث وإزالة الخبث وما كان في معناهما. قد تقدم في أول كتاب ضبطه وتفسيره، وهو عند الشافعية المطهر، وبه قال أحمد، وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر، واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر، ولا شك أن القول قول الأولين، وتؤيده الآية كما ذكر هنا الإمام الشوكاني رحمه الله، وقوله تعالى: ماء طهورا، أي ماء طهورا، طاهرا في نفسه، مطهر لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. سألوه وشددوا عليه في السؤال لتوهمهم أن الذي يلقى فيه ربما يغير ماء البئر، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وما يعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن كلمة طاهر إلى طهور إلا لزيادة معنى، إلا لزيادة معنى وفائدة، وإلا يقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هو طاهر ويسكت. الآن الماء المقيد هذا كماء الورد ماء طاهر، ماء الزعفران ماء طاهر، الشاي الذي تشربه هذا طاهر، سائل طاهر، مائع طاهر، الزيت، العسل، المرق، عد ما شئت من المائعات والسوائل طاهرة، هذا لا خلاف فيه. ولكن النزاع في ماذا؟ في المعنى الزائد، في المعنى الزائد. أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم في هذا زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أنه طاهر فقط، ولكن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للسائل أن هذا الماء ينتفع به في رفع الحدث الذي سأل عنه السائل، فإن توضأنا به عطشنا، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، فيرفع الحدث عنك ويزيل الخبث إذا أردت، فلا حرج عليك في هذا. فكيف يقال أنه قصد أنه طاهر فقط؟ هذا لا يوافق عليه لا للأحناف ولا لغيرهم. يقول: وأيضا السائل إنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التطهر بماء البحر، هذا هو، لا عن طهارته. ما سأل السائل هل هو طاهر أو نجس؟ هل كان هذا هو السؤال؟ لا. هل سأل السائل يا رسول الله الماء ماء البحر طاهر ولا نجس؟ ما سأل هذا السؤال، إنما سأل عن أمر التطهر، أن نتطهر به في وضوئنا واغتسالنا في رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فكان الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل على ذلك أيضا قوله في بئر بضاعة إن الماء طهور، حديث من الصحابة، حديث بئر بضاعة أو بضاعة من حديث من يا إخواننا؟ حديث أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري؟ ها، سعد بن مالك بن سنان. معنا حديث أبي سعيد الخدري في السنن هو حديث بئر بضاعة، وقال فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، إما بحرف التوكيد إن وإما بغيره. قال: لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به. قال في الإمام شرح الإلمام: فإن قيل لما لم يجبهم بنعم حين قالوا أفنتوضأ به، قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك. إذن لو أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة نعم كان فيها الغرض والمقصود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفيدهم بالمقصود والأمر قضاء الغرض وبشيء زائد، ربما يحتاجون لهذا الماء في غير الوضوء، هذا أمر في الاغتسال في إزالة الخبث في غير ذلك من الحوائج، وكذلك يحتاجون إلى ما يعن لهم من صيد البحر وطعامه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ميتته حلال وأنها طاهرة وليست بنجسة. معنا: أحلت لنا ميتتان ودمان، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم محرم، الميتة محرمة، هذا هو الأصل، لكن استثنى منها الشارع بارك الله فيكم من الدم الكبد والطحال. الطحال هذا دم لكنه متجمد، الكبد هذا دم لكنه متجمد، فكان حلالا من بين الدماء المحرمة النجسة، هذا واحد. الميتة محرمة في أصلها، استثنى الشارع منها الحوت أو السمك والجراد، السمك والجراد، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا أبدلنا أضعاف غيره. قال، يقول هنا: فإن قيل لما لم يجبهم بنعم حين قالوا أفنتوضأ به، قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك، بل أنت تستعمل هذا الماء في حال الضرورة وفي حال الاختيار، في حال السعة وفي حال الضيق تستعمل هذا الماء، تتوضأ من هذا الماء، ليس مقيدا في حالة الضرورة والضيق وقلة الماء، لا، بل تستعمل هذا الماء مطلقا في جميع الأحوال، كذا طعامه وصيده على التفصيل الذي ذكرنا. وطيب هنا يقول بارك الله فيكم، يقول وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس. فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر، قلنا يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، أو لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمرو مرفوعا، ظنوا أنه لا يجزي التطهر به. وأصلا هذا حديث لا يصح أصلا، من أين لنا أن الصحابة سمعوا هذا أصلا؟ وهو لم يصح من أساس. فهذا الإيراد من الإمام الشوكاني ومن قبله العلماء الذين شرحوا هذا الحديث، لا يصح هذا الإيراد أصلا. من أين لنا أن الصحابة سمعوا هذا؟ لا دليل معنا، لا دليل معنا، لكن ربما أنهم ظنوا عندما كان مالحا، عندما كانت فيه مرارة، عندما كان فيه ريح منتنة، فسألوا هذا السؤال. قال أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سنن عن ابن عمرو مرفوعا، ظن أنه لا يجزي التطهر به، وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة. وهذا مذهب ابن عمر ومذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ومذهب سعيد بن المسيب، ولكن هذه المذاهب انقرضت وتلاشت، واتفقت كلمة العلماء أن التطهر بماء البحر مجزئ ولا حرج فيه ولا غضاضة، فهو ماء كثير مستبحر لا يؤثر فيه بشيء. إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزي التطهر به، ولا حجة في أقوال الصحابة. كلمة الإمام الشوكاني ولا حجة في أقوال الصحابة هذه ليست على إطلاقها من الإمام الشوكاني، وما كان ينبغي له هذا، ولكن المسألة فيها تفصيل ليس هذا محل الكلام عليه. قال ولا حجة في أقوال الصحابة، لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. ولا شك أن الأثر الآتي عن الصحابي إذا عارض المرفوع لم نأخذ بهذا الأثر، إنما أخذنا بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا نحيد ولا نتملص عن هذا، لكن إطلاقه أن أقوال الصحابة لا حجة فيها هذا أمر ليس على إطلاقه، ليس صواب إطلاقه، ليس بصواب إطلاقه. بارك الله فيكم. وقد أطال النفس الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في أعلام موقعين، فذكر مذاهب عدة في هذه المسألة وأقوال، ورجح أن الخلفاء الراشدين قولهم حجة، وأيضا بالقيد الأول إذا لم يعارض مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذا بعض فقهاء الصحابة، من الصحابة من هم فقهاء غير الخلفاء الأربعة، وإنما ذكر الخلفاء الأربعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. قال وحديث ابن عمرو المرفوع، يعني احنا سبق معنا يا إخوة إيش لما ذكرنا طرق الحديث، ذكرنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيكون هذا الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أبو داود رواته مجهولون، وقال الخطابي ضعفوا إسناده، وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح. معنى اللي هو حديث إبا، نرجع ثاني الحديث المرفوع لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. قال وقال البخاري ليس هذا حديث بصحيح، وله طريق أخرى عند البزار وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال بل ليث بن ابي سليم اشد من هذا، اشد ضعفا، ضعيفا جدا. قال في البدر المنير وفي الحديث جواز الطهاره بماء البحر، يعني اباحه الطهاره بماء البحر. وبه قال جميع العلماء الا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيب، وروي مثل ذلك عن ابي هريره وروايته ترده، وكذا روايه عبد الله بن عمر. وتعريف الطهور باللام، يعني الطهور جاء بالالف واللام التي تفيد الاستغراق والجنس، المفيد الحصر، لا ينفي طهورية غيره من المياه، كمياه الأنهار، كمياه الآبار، كمياه الأمطار، كمياه العيون والينابيع، كمياه الثلج وكمياه البرد، لا يمنع أن غيره في حيز الطهورية. يقول وتعريف الطهور باللام، باللام يقصد بالألف واللام يا إخوة، وأحيانا يقول العلماء إما بالألف واللام وإما يقولون باللام فقط. قال باللام الجنسية المفيدة الحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه، لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر في غير قصد للحصر. إذن لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو الطهور ماء الحل ميتته، لم يقصد الحصر معنا. والحصر معروف إثبات الوصف الموصوف ونفيه عن غيره، لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قالوا على تسليم أنه لا تخصص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية من غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري حديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجس شيء، وغير هذا كثير. قال القاضية باتصاف غيره بها. قوله الحل ميتته فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه، والمصحح عند الشافعية، وفي خلاف سيأتي في موضعه. طيب هنا بس كلام سريع، الحافظ ابن حجر اختصار في مسألة الأطعمة وصيد البحر، يقول فإذا عرفت هذا كله بعد أن ساق الخلاف بين المذاهب في مسألة صيد البحر وطعامه، هل يؤكل كله، هل كله حلال. أهو العلماء متفقون على السمك، متفقون في أمر سمك، السمك معنا صيد البحر متفقون أنه حلال، لكن اختلفوا فيما زاد عن السمك. يعني في البحر خيل مثلا، بقر، جاموس، كلب البحر، خنزير بحر، ثعبان البحر، وقسم من هذا القبيل، هل يأخذ الحل أم أنه حرام؟ طيب الخنزير حرمه الله علينا، لكن اختلفوا هل المقصود خنزير البر أو خنزير البحر؟ خنزير البر متفق عليه أنه محرم، بقي الاختلاف في خنزير البحر. طيب كلب البر محرم، طيب اختلفوا في كلب البحر. فأيضا الضفدع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها، ومن باب أولى يعني أكلها، فهنا من أجل هذا اختلف. ويقول حافظ ابن حجر في خلاصة الخلاف في هذه المسائل، فإذا عرفت هذا كله فاعلم أن السمك بجميع أنواعه حلال بلا شك. طيب وأما غير السمك من سائر دواب البحر فما كان منه ضارا، فما كان منه ضارا، في بعض الأسماك، في الثعابين، لو ثعابين البحر ممكن لو تأكلها فيها سم معنا، في بعض الأسماك لو تمسكها ترتعش يجي لك كهرباء معنا، في بعضها هكذا. يقول فما كان منه ضارا يضر أكله أو مستخبثا تستخبثه النفوس معنى، لأن الله سبحانه وتعالى حل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، أو ورد نص في منع أكله كالضفدع وما إلى ذلك فهو حرام. وأما ما لم يثبت بنص صريح أكله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم مع وجوده في ذلك العهد، فالاقتداء بهم في عدم الأكل هو المتعين. هذا ما عندي والله أعلم. انتهى من تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، يقول الجزء الأول صفحة 91 و100. وذكرت لكم المذاهب من قبل، ذكرت لكم مذاهب من قبل. أما أبو حنيفة كما قلنا مذهبه لا يحل منه من حيوان البحر إلا السمك، وأما الإمام أحمد وأباح حيوان البحر إلا الضفدع والحية والتمساح. معنى قال التمساح لأن له ناب يفترس به، يفترس به، والضفدع فيها نص، الضفدع فيها نص. معنى والحية عشان سميها وأنها مستخبثة. الإمام مالك والشافعي قالوا بإباحة جميع حيوان البحر، معنى بما فيه خنزير وكلب وغير ذلك. وأيضا لا ننسى أن ابن حجر رحمه الله في النقل الذي نقلنا عنه من تحفة الأحوذي خلاصة ما في المسألة، يستثنى منه الضار فلا نأكله، والمستخبث معنا، وما فيه سم، وما فيه سم. قال ومن فوائد هذا الحديث، طيب الحل ميتته فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلب وخنزير وثعبانه، وهو المصحح عند الشافعية، وفي خلاف سيأتي في موضع. ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار، وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وذكر حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الورس. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول يلبس إزار ورداء ويكتفي، لكن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جوابا كافيا شافيا تاما كاملا، فذكر له المحظورات. فسوى المحظورات والجائز، سوى المحظورات في اللبس، لبس المحرم هو الجائز، فقال لا يلبس القميص لأن القميص محيط ومخيط ومفصل على الأعضاء، ومفصل على الأعضاء، إنما الإزار الرداء ليس هو بمفصل على الأعضاء، ليس بمخيط. فهنا يقول لا يلبس القميص ولا العمامة، يعني يحضر، فإن من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق كعمامة أو قلنصوة أو ما إلى ذلك. قال ولا السراويل، أن يعني مفصل على الأعضاء، ولا البرنس، السراويل تشمل السراويل الطويلة والسراويل القصيرة والتبان، التبان الصغير معنا، ولا البرنس، البرنس ثوب فيه رأس يغطي الرأس، ولا ثوبا مسه الورس، مع النبات في صفرة أو الزعفران كذلك، يعني يلبس ثوب المطيب. قال فإن لم يجد النعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. فكأنه سأل عن حالة الإخضاء الاختيار فأجابه عنها، وزاد حالة الاضطرار، أي لما أفهمه إيه يلبس، لا يلبس النعلين، لا يلبس كذا، لا يلبس كذا، فإن لم يجد لا يلبس الخفين، يعني الخفان يرتفعان من فوق الكعبين، لهما عناق، الخف له عنق معنا، إنما يلبس النعلين، فإن لم يجد إلا الخفين يلبس الخفين واقطعهما. طيب قال فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها، وزاد حالة الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال، لأن حالة السفر تقتضي ذلك. قال الخطابي وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه، ولم يكن ذلك تكلفا، لما لأن الأصوليين يقولون يعني ينبغي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، لا يعني من هذا أن المطابقة أن المجيب لا يزيد في الفائدة والمعنى وما يحتاجه السائل، ليس هذا. يقول ولم يكن ذلك تكلفا لما يعنيه، لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنه قد يعوزهم الزاد في البحر، انتهى. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. وللحديث فوائد غير ما تقدم. قال ابن الملقن إنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة. على كل حال هذا حديث يحتاجه العلماء في كتاب الطهارة، ويحتاجونه كذلك في كتاب الأطعمة، في كتاب الطهارة وكتاب الأطعمة على حد سواء. قال والحديث فوائد غير ما تقدم. قال ابن الملقن إنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. قال الماوردي في الحاوي، قال الحميدي، قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة، نصف علم الطهارة. طيب أنا الآن سأسألكم قبل أن نختم هذا المجلس، ما إسناد هذا الحديث؟ ها، رواه مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ابن، يعني ابن الأزرق، ها، من بني الأزرق، عن من؟ عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار عن أبي هريرة. جميل، من رواه بهذا الإسناد؟ عند الترمذي بارك الله فيكم، وعند أبي داود كذلك. طيب الصحابة الذين رووا هذا الحديث، ها، من سأذكرهم عند الدكتور؟ أبو هريرة واحد، من؟ جابر، ها، وابن الفراسي، ها، وعبد الله بن حليث، من حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث علي بن أبي طالب، حديث أبي بكر الصديق، وحديث ومن حديث ابن عمر وأنس، وأنس بن مالك في آخر طريق ذكره. طيب من سيذكر لنا العلة التي ضعفوا بها هذا الحديث؟ وقد ذكروا عللا أربعة. واحد، الجهالة، جهالة سعيد بن سلمة وشيخه، معنا يا إخوان، وهذا لا يسلم له، فإنه قد وثقهما النسائي وابن حبان وأبو داود، عرفنا. طيب تصحيح الإمام البخاري لهذا الحديث ضمنا يقتضي توثيق هؤلاء الرجال وتعديل هؤلاء الرجال، معنا يا إخوان. لما سئل الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح، ضمنا يلزم منه تعديل هؤلاء وأنهم معروفون عنده، وينضم الإمام بخاري مع صوت من وثق هؤلاء أو عدلهم. فالجهالة مرتفعة حالا وعينا. العلة الثانية الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة، ويعني بسبب أن يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره اختلفوا في تسمية هذا الروي، ولا ضير هنا ولا غضاضة، فالأمر سهل، فقد يعني إيش جاء طارة باسم وفي طريق آخر باسم آخر لا يضر، طالما هو ثقة فالأمر سهل. العلة الثالثة، ها، التعليل بالإرسال، وهناك من أسنده ووصله. طيب الرابع، الاضطرار المقصود بالاختلاف. إذن هذه أربع علل قد أجاب عليها ابن الملقن وغيره كذلك، الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التلخيص الحبير. طيب ما اسم السائل؟ اختلف في اسمه، طارة قيل هو عبد الله، وطارة قيل عبيد الله، وطارة قيل عبد مش ما أدري ما هو، منهم من قال ده هو إيش العراقي، العركي، لا العركي، العركي كما قالوا اسم من؟ الملاح، اسم الملاح. طيب الطهور ماؤه، ما إعرابها؟ هو الطهور ماؤه، لا الإعراب، هو الطهور ماؤه، هو مبتدأ، الطهور ماؤه مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر اللي هي الثانية هذه خبر مبتدأ الأول. طب الحل ميتته، اللي أعرب هذه يعرب هذه، ونفس الإعراب هنا هو الإعراب هنا، معناه الحل إيه؟ ميتته، والطهور ماءه هو الحل ميتته، من سيعربها؟ نفس الإعراب الأول، بس فصلوا شوية. عند هاني، هاني أنا نسي، طب جميل، ها هو الحل ميتته. هو مبتدأ أول، الحل ميتته، الحل ده مبتدأ ثاني، وميتته خبرها، والجملة من مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدأ الأول بسهولة جدا. قل هو الله أحد، من سيعربها؟ هو الله أحد، بس هو الله أحد، ما يجيبش بالأول، يشق على نفسه. عند إبراهيم هو الله أحد، ها نفس الإعراب هذا الذي نحن فيه، ها هو مبتدأ أول صح؟ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره محل رفع خبر المبتدأ الأول، ما في أي إشكال معنا. طيب قل هو الله أحد، ده قل فعل أمر، ها والفاعل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، ها طيب المفعول فين بقى؟ مقول القول في محل النصب مفعول به، خلاص. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، اقصد بقى نذكر فوائد الحديث. ايوه، ما المقصود بهذا الحديث عند مراد؟ ما المقصود بهذا الحديث؟ تقرير اصل، وهو حل وطهورية ماء البحر، تمام، والرد على من بقى؟ ما واحد واثنين ثلاثة، ها أصناف طوائف، الطائفة الأولى، ها الطائفة الأولى ظنت أن الماء إذا ألقي فيه نجاسات يتأثر ويتغير، وهذا يقع على الشواطئ والسواحل لا سيما في هذه الأيام، لا يتغير الماء ولا تتشكك في طهورية الماء، رب رجل يمر هذا يلقى فيه كذا وكذا وكذا، والله كيف نتوضأ منه، تحدث وساوس للناس أحيانا بسبب هذه الأشياء. لا، الماء طهور لا ينجسه شيء، هو الطهور ماء الحل ميتته. طيب طائفة قالت لا يجزي التوضؤ من ماء البحر، طائفة ثالثة قالت يكره الوضوء من ماء البحر. طيب هل هناك فائدة في كون النبي عليه الصلاة والسلام زاد في الجواب؟ ما هي الفائدة نستفيدها؟ استفيدها المفتي، استفيدها المجيب المسؤول، أنه إذا رأى أن السائل في حاجة إلى زيادة معنى وزيادة تعليم ذكره له، وهذا فيه اقتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأله الرجل فقال يعني سأله عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه، هو الحل ميتته، فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام وزاد في الجواب للفائدة والمعرفة، وأيضا لكون هذا الراكب للبحر يعوزه رفع الحدث الأكبر غير الوضوء، ويعوزه كذلك الطعام والطهي والصيد، وحكم هذا الطعام يعرفه. طيب وأيضا ذكروا فضل هذا الحديث. إن شاء الله نختم هذا المجلس بإذن الله عز وجل، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الاثنين صباحا في هذا المكان الطيب المبارك إن شاء الله، مع الحديث الثاني وحديث أنس ابن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، متفق عليه. والمقصود إيه؟ الكلام على الماء المستعمل، وأن الأصل في الماء المستعمل أنه باق على طهوريته. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة نعيشها إن شاء الله في الحصة المقبلة والدرس المقبل. أنتهي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم في مسجد الأنصار بعد العصر إن شاء الله.